Woman. الذي بين

ومن يضلل يجعل صدره الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع وغيرها متشابهة ومن الثقلين قالوا هل غير الله كذب الذين Oh! فتفوق بكم عن

بما كانوا